لا، ليس هناك مدة، بمجرد أن تفتح ويعلوها حكم الإسلام تصبح بلدا إسلامية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.